الحمد لله. وبعد، أحكام نحتاج إليها في الشتاء. بعض الناس يتكاسل عن رفع الثياب إلى ما بعد المرفق، وهذا قد يبطل الوضوء. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى بعد المرفقين من أركان الوضوء. لا بأس بتسخين الماء، لكن لا بد من إكمال محل الفريضة حتى يصح الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم.